يعني إن الأرض كرية، يعني كروية كما يقولون، وإن بين الأرض وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام بسير الإبل المحملة بالبضايع، أو 72 سنة بسير البريد. وكثف السماء الدنيا من أدناها إلى أعلاها مسيرة 500 عام أو 73 سنة. فمفاد ذلك إن السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع جهاتها، وبينهما فضاء عظيم محدد بهذه المسافة بسير الإبل، سير البريد، وهكذا سير السيارة، سير الطائرة، سير النفاثة سابقة الصوت، سير الصواريخ. كل ما أسرعت الآلة كلما قلت المدة وقل الزمن، ومع ذلك أزمنة مديدة جدا. فدل على عظم خلق السماء بالنسبة للأرض، وأن الأرض كأنها هي صفار البيض في البيض، في قشر البيض باب التكريم يعني. فبين صفار البيض وبين القشر الزلال هذا، فصفار البيض بمثابة الأرض، والزلال بمثابة الفضاء، والقشر بمثابة السماء. وكثف القشر هذا إذا فرضنا 500 عام بسير الإبل، أو 72 سنة بسير البريد. ومثله السماء الثانية محيطة بالدنيا بنفس المسافة، وكثفها كذلك، وهكذا إلى السماء السابعة. فالسماء السابعة محيطة بالسماوات والأرض، وهكذا السماوات السبع بالنسبة للكرسي. الكرسي مخلوق صغير بين يدي العرش، كأنه حلقة ألقيت في فلاة في صحراء سيبيريا ولا غيره، لا يأخذ من المسافة شيء. فالكرسي يحيط بالسماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض. فالكرسي هكذا والسماوات والأرض في جوفه. بين الكرسي والعرش بحر الماء مسافة 500 عام بسير الإبل محملة، أو 72 سنة بسير البريد. وفوق الماء عرش الرحمن جل وعلا. فمن هذا شأنه، هذا خلقه، وهذا عرشه، وهذا علوه، يجعل شفيعا عند أحد من خلقه، ما قدر الله حق قدره تعالى وتقدس جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل وبين، حتى أن الأعرابي وغيره من سبع يهاب ويعلم أن مثل هذا الكلام لا يليق بحق الله جل وعلا، وأن الله عظيم جليل هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وعظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وعلى أن هذا العرش العظيم الذي وصفه الله عز وجل بأنه عظيم وأنه مجيد، يعني واسع غاية السعة، أن هذا العرش أيضا في غاية الافتقار والفاقة إلى الله جل وعلا. والله غني عنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكه من أحد بعده، وهكذا العرش. فالمخلوقات كلها في غاية الفاقة والافتقار إلى الله جل وعلا، في غاية الأدب والخضوع والذل والانقياد له سبحانه وتعالى. فالخلق كلما ارتفع عظم واتسع واستغنى ما هو أعلى عما تحته، فكيف بأمر الخالق، أمر الخالق جل وعلا أعظم وأجل. والله تعالى هو الغني الحميد، والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فدل ذلك على عظمة الله عز وجل وعلى عز سلطانه وعظمة شأنه، وأنه لا يليق بأحد أن يسيء العبارة في حق الله جل وعلا، لا يجوز أن يقول كلمة لا تليق بجل عز وجل. بل حسب المرء أن يوحد الله عز وجل وأن ينزهه سبحانه عن نقائص والعيوب، وأن يثني عليه بصفات كماله ونعوت عظمته وجلاله، وأن يذكر إنعامه وإفضاله وآلاءه وحكمته وسعة علمه ووضعه الأمور مواضعها اللائقة بها وغناه عن جميع الخلق وفقر جميع الخلق إليه جل وعلا. هذا هو اللائق للإنسان، وأن يتواضع لعظمة الله جل وعلا ويذل لسلطانه وينقاد امتثال أمره فيؤدي منه ما استطاع راغبا إلى الله جل وعلا أن يتقبل منه وأن يثيبه وأن يمتنع عن معصية الله ويتوب إلى الله تعالى من التقصير في حقه راهبا خائفا من الله أن يعاقبه ويمقته. هذا الذي ينبغي. فنصوص التوحيد وذكر الأسماء والصفات وذكر آلاء الله عز وجل في الأنفس والأفاق مما تقوي الإيمان وتثبته وتعرف الإنسان قدر نفسه وتعرف ما يجب عليه نحو ربه جل وعلا وما يلزمه نحو دينه ونحو نبيه صلى الله عليه وسلم، فتملأ القلوب إيمانا وتملأها حكمة وتملأ القلوب إذعانا لله عز وجل وانقيادا وخشية ورغبة ورهبة ومحبة وإنابة وتعظيما وإجلالا هكذا. ولذلك أكثر الله عز وجل من ذكر أسمائه وصفاته وأنواع كمالاته وحكمته في مخلوقاته وحكمته في شرعه وفي جزائه وحكمته في اليوم الآخر إلى غير ذلك، من شأن تمتلئ القلوب تعظيما لله تعالى وإجلالا وهيبة، وأن تنقاد له عن رغبة ورهبة، وأن تغتبط بعبادته وترى أن المنة لله على الإنسان الذي جعله من عباده، وأن تنكف عن معصيته والتمرد عليه والاستكبار عن أمره، وأن الإنسان يخاف أن يؤاخذ بذنبه فيطرده الله عز وجل ويلعنه ويبعده عن مضار رحمته. فقال له وإياك بما يحبه ويرضاه واجعله ذاته وتدين، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.